الشبه الثلاث على بقية ما بعدها من الشبه، لأنها كما قال هي أكبر ما عندهم. فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. فمنفعة معرفة طرق إبطال أكبر الشبه أنها تؤدي إلى إبطال ما وراءها مما هو دونها في القدر. فأول هذه الشبه أنهم يقولون نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن من دونه، ولكننا مذنبون والصالحون لهم جاه، فنحن نطلب من الله بهم. وجواب هذه الشبهة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن هذه المقالة هي من مقالات المشركين الأولين، أن هذه المقالة هي من مقالات المشركين الأولين الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم. فأنتم واقعون فيما وقعوا فيه، حذو القذة بالقذة. فأنتم واقعون فيما وقعوا فيه، حذو القذة بالقذة. والوجه الثاني أن الجاه الذي جعله الله للصالحين، أن الجاه الذي جعله الله للصالحين لا يلزم منه جواز دعائهم، لا يلزم منه جواز دعائهم. فإن الله جعل للصالحين مقاما محمودا، فإن الله جعل للصالحين مقاما محمودا، ونهانا عن دعائهم، ونهانا عن دعائهم، فإن الله لا يرضى أن يدعى أحد سواه، فإن الله لا يرضى أن يدعى أحد سواه. قال تعالى ولله قال الله تعالى إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فجاه الصالح فضل الله، فجاه الصالح فضل الله الذي آتاه، والنهي عن دعائه أمر الله الذي أمرني به، ونهي الله عن دعائه أمر الله الذي أمرني به. فللصالح جاهه، فللصالح جاهه، وأنا منهي عن دعائه، فللصالح جاهه وأنا منهي عن دعائه. والوجه الثالث أن الله لم يأمر من اقترف ذنبا وأصاب خطيئة، أن الله لم يأمر من اقترف ذنبا وأصاب خطيئة أن يأتي إلى أحد من الصالحين، أن يأتي إلى أحد من الصالحين الذين لهم جاه ليطلب بهم المغفرة من الله، ليطلب بهم المغفرة من الله، فيجعلهم وسائط عنده ليقبل توبته، فيجعلهم وسائط عنده ليقبلوا توبته، بل أمرنا أن نتوب إليه، بل أمرنا أن نتوب إليه ونستغفره. ثم ذكر المصنف رحمه الله شبهتهم الثانية، وهم يزعمون أن هذا متحقق في من عبد الأصنام، وأنهم هم لا يعبدون الأصنام، ويقولون أفتجعلون الأولياء والصالحين مثل الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ وجواب هذه الشبهة أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم يرفع عقيرته ويشتد في نكيره على كل من دعا غير الله. يرفع عقيرته ويشتد نكيره على كل من دعا غير الله. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الأصنام، وأبطل النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الأنبياء، وأبطل النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الملائكة، وأبطل النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الصالحين. فمدار الأمر المستنكر دعوة غير الله كائنا من كان، فمدار الأمر المستنكر دعوة غير الله كائنا من كان. فمن دعا النبي والولي والملك كمن دعا البشر والحجر والفلك، فمن دعا النبي والولي والملك كمن دعا الحجر والشجر وأجرام الفلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله شبهتهم الثالثة، وهي قولهم: الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، الصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. والجواب عن هذه الشبهة من وجهين: أحدهما أن هذه الدعوة التي ذكرت هي دعوة المشركين الأولين، فإنهم كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم وأكفرهم وقاتلهم عليها. فأنتم بهذا كحالهم من الكفر والشرك، والآخر أن الشفاعة يختص ملكها بالله عز وجل، قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة كلها ملك له ولا تطلب إلا منه، فإذا سأل العبد الشفاعة من غير الله سأله ما لا يملكه، فمن توجه إلى نبي أو ولي أو ملك فسأله الشفاعة أن يشفع له عند الله فقد وقع في المحظور ودعا غير الله، فالمحظور في كون الشفاعة ملكا لله، ودعاؤه غير الله بتوجهه إلى ذلك الملك أو النبي أو الولي. قال رحمه الله: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الفرض الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فإذا علمته بهذا فقل له: هل هو عبادة لله تعالى؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء من العبادة. فقل له: إذا أقررت أنه عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. فإذا قال: فإذا أطعت الله ونحرت له، هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. وقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيد تحت قهر الله وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. ذكر المصنف رحمه الله شبهة أخرى من شبهات المشبهين في توحيد العبادة، وهي أن أحدهم يقول أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس عبادة. وبين المصنف إبطال هذه الشبهة من أربعة أمور متوالية أولها تقرير المشبه أن الله أمره بالعبادة، أي حمله على الإقرار بأن الله عز وجل جعله مأمورا بعبادته، وأن العبادة فرض عليه. وثانيها بيان حقيقة العبادة، له الواردة في قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فإن الله عز وجل أمرنا بأن نتوجه إليه سبحانه وتعالى في عباداتنا، فإن الدعاء كما تقدم يقع اسما للعبادة كلها. فقوله هنا في الآية ادعوا ربكم تضرعا وخفية، أي اعبدوا ربكم تضرعا وخفية، فاجعلوا توجه قلوبكم وتعلقها تضرعا وخفية لله وحده لا شريك له. ويندرج في هذا جميع أنواع العبادة من الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة وغير ذلك. وثالثها إيضاح أن من جعل منها شيئا لغير الله فقد أشرك، فإذا أوضحت له حقيقة العبادة وعرفته أن عبادة الله جعل قرب الخلق له أي ما يتقربون به أنه لله وحده، فإنه إذا جعلها لغير الله وقع في الشرك فإن من قواعد التوحيد والشرك أن كل عبادة لله إذا جعلت لغيره فهو شرك فمثلا إذا أردت أن تذكر دليلا من القرآن على أن الذبح لغير الله شرك كيف تأتي به؟ إذا أردت أن تعرف أن تأتي من القرآن بدليل أن الذبح لغير الله شرك، الأخ في الأخير معانا أنت اللي متكي معانا أكيد، وش اللي يثبت هذا؟ انك معانا؟ ها ما الدليل على ايش؟ ما قلت هذا كيف سمعت انت؟ ما الدليل على أن النحر ولا أن الذبح؟ ها؟ ها؟ أنا قلت الذبح ما قلت النحر ولا لا؟ إيه انتبه ارفع كتابك من الأرض. ما الدليل على من القرآن أن الذبح لغير الله شرك؟ ما الجواب؟ كيف يدل؟ الدليل قوله تعالى فصل لربك وانحر، فقوله وانحر أي واذبح، ففي الآية أن الذبح إيش؟ عبادة لله، وإذا جعلت العبادة لغير الله فهو شرك. هذه من قواعد التوحيد، ولهذا من أهم أبواب معرفة التوحيد معرفة قواعد، ولم يكتب فيها كبير شيء، وقد أوعب المتأخرون في كتابات في قواعد الأسماء والصفات. وأما توحيد العبادة فيقل فيها تدوين القواعد مع شدة الحاجة إليها. ومن مصنفات الدكتور إبراهيم بريكان رحمه الله كتاب اسمه القواعد الكلية في التوحيد، ذكر فيه أشياء مفيدة لكن يبقى وراءها أشياء أخرى. وفي مسائل كتاب التوحيد شيء من هذه القواعد، في المسائل التي في كتاب التوحيد شيء من هذه القواعد التي تضبط لك معرفة التوحيد والشرك. ورابعها تحقيق أن المشركين، تحقيق أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن كانت عبادتهم لآلهتهم في الدعاء والذبح والنذر والالتجاء، تحقيق أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن كانت عبادتهم لآلهتهم في الدعاء والذبح والنذر والالتجاء لغير الله سبحانه وتعالى. فإذا وعى هذه الأمور الأربعة صار بينا له ولكل ذي عينين أن العبادة إذا جعلت لله فهي توحيد، وإذا جعلت لغيره فهي شرك وتنديد. فإما أن يكون جاعل العبادة لله وحده فيكون من عسكر الموحدين، وإما أن يكون جاعلا العبادة لغير الله فيكون من عسكر المشركين. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فإن قال تنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها فإن قال تنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع في المحشر وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا بعد إذن الله كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد والإخلاص كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين أن الشفاعة كلها لله وأنا أطلبها منه فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في وأمثال هذا. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تدعو معه أحدا، وقال تعالى فلا تدعو مع الله أحدا، وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا وجوزت دعاء هؤلاء رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. ذكر المصنف رحمه الله أن من الدعاوى التي يشبه بها المشبهون في توحيد العبادة زعمهم أن أهل التوحيد ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل التوحيد والسنة والحديث والأثر لا ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيثبتونها، ويرون أن له صلى الله عليه وسلم من الشفاعات ما ليس لغيره. وتصانيف أهل السنة والتوحيد في شفاعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أكثر وأكمل من الكتب التي صنفها علماء هؤلاء المشبهين من أهل البدع والضلالات. فأهل السنة والجماعة والحديث والأثر يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم شافع للخلق، وأن له من الشفاعات ما ليس لغيره، لكنهم يقولون إن الله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة فضلا منه وكرما، ونهانا ربنا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته، بل نسأل الله شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة هبة إلهية لمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلكم الرب الذي وهب نهانا أن نقول اشفع لنا يا محمد، أو أن نقول يا محمد إنا نسألك شفاعتك، لأن الشفاعة لله ولا يملكها محمد صلى الله عليه وسلم، والعبد مأمور أن يطلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من الله لا من محمد صلى الله عليه وسلم. وحصول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له طريقان، وحصول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للعبد له طريقان، أحدهما امتثال المأمورات الشرعية، امتثال المأمورات الشرعية المحققة شفاعته، امتثال المأمورات الشرعية المحققة شفاعته، كالذكر الوارد بعد الأذان، كالذكر الوارد بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى تمام الذكر. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سأل الله له الوسيلة في هذا الذكر حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله في الأعمال المأمور به أعمال أخرى إذا حققها العبد أصاب حظه من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والآخر دعاء الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، دعاء الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول الداعي اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، بأن يقول الداعي اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، أو يقول اللهم إني أسألك شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا من جملة ما يدعو به العبد ومما تحصل به شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبد في دعائه هذا متوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف أنه إذا زعم هذا المشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنه يطلبه مما أعطاه الله، فجوابه من وجهين. ثم ذكر المصنف أنه إذا زعم هذا المشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنه يطلبه مما أعطاه الله، فجوابه من وجهين. أحدهما أن ما ذكرته أيها المشبه من إعطاء الله نبيه صلى الله عليه وسلم الشفاعة حق، أن ما ذكرته أيها المشبه من إعطاء الله نبيه صلى الله عليه وسلم الشفاعة حق، لكن الذي أعطاه نهاني أن أطلبها منه، لكن الذي أعطاه نهاني أن أطلبها منه، فصدقت خبر الله في إعطائه الشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فصدقت خبر الله في إعطائه الشفاعة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وامتثلت ما أمرني به في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، وامتثلت ما أمرني به في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، فليس لي أن أدعو غير الله عز وجل ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أقول يا محمد اشفع لي من الشفاعة التي أعطاك الله سبحانه وتعالى، بل أمتثل أمر الله في سؤال الله وحده شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. والآخر أن الشفاعة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن غيره أوتيها، فثبت أن الملائكة يشفعون، وأن الشهداء يشفعون، وأن الأفراط يعني الذين يموتون صغارا من الأولاد يشفعون. فإذا جوزت شفاعتهم، فإذا جوزت سؤالهم الشفاعة فقد وقعت في الشرك. يعني إذا قال وهؤلاء أيضا نسألهم الشفاعة، فإذا صار يقول يا جبريل اشفع لي، يا ولدي فلان الذي مات اشفع لي، أو يا أيها الشهيد اشفع لي، فقد وقع في الشرك الذي ادعى أنه يفر منه. وإن قال إن الله سبحانه وتعالى أعطاهم الشفاعة ونهانا عن دعائهم، قيل إن هذا يقال أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال إن هؤلاء أعطاهم الله الشفاعة ونهاني عن دعائهم فلا أدعوهم من دون الله، قيل فكذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، آتاه الله الشفاعة ونهانا عن دعائه. قال رحمه الله: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرم، أن الله عز وجل يحرم هذا التحريم ولا يبينه لنا؟ فإن قال: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخشاب والأشجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وإن قال: إنهم يقصدون خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له، يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا الله ببركته ويعطينا ببركته، فقل: صدق. وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبنى الذي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. وأيضا قولك: الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. ذكر المصنف رحمه الله شبهة أخرى لهؤلاء، وهي أنهم يدعون البراءة من الشرك، ويقولون إن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. ودفع هذه الشبهة بأن يقال للمشبه: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فتكون حاله كما أخبر المصنف، أنه لا يدري ولا يميز حقيقة العبادة، فلا يعرف ما لله وما لغير الله. فحينئذ قل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ لأن المدعي براءته من شيء لا تصح دعواه إلا مع معرفته، لأن المدعي براءته من شيء لا تصح، لأن المدعي براءته من شيء لا تصح دعواه إلا مع معرفته. فإذا نسب أحد إلى تهمة وقال أنا بريء منها، فإذا قيل له ما هذه التي تبرأ منها فقال لا أعلم، فإنه لا يتحقق صحة براءته من ذلك، لأنه يعلن البراءة من شيء لا يعرفه، فكيف ينفيه عن نفسه وهو لا يعرفه. ثم اسأله مستنكرا كيف يحرم الله عليك هذا، ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه. أتظن أن الله يحرمه هذا التحريم ثم لا يبينه؟ فإذا كان يقر بأن الشرك محرم أشد التحريم، فكيف يحرم هذا التحريم ويذكر الله عز وجل أنه لا يغفره ثم لا يبينه الله عز وجل للخلق بيانا شافيا؟ لأن ما حرمه الله فإنه بينه ووضحه للخلق ليحذروا ويتحرزوا منه، فإنه لا يمكن أن يكون المحرم على الخلق مجملا لا تدرك حقيقته، إذ كيف يجتنبه العبد وهو لا يدريه ولا يعرفه. وإن زعم المشبه أن الشرك هو عبادة الأصنام قاصدا حصر الشرك فيها، فيقول الشرك عبادة الأصنام، يريد أن من عبد الأصنام وتقرب إليها وقع في الشرك، وأن من عبد غير الأصنام كالأنبياء والأولياء الصالحين وتقرب إليهم فهذا ليس من الشرك، فيبطل دعواه ويظهر جهالته إيراد سؤالين عليه، فيبطل دعواه ويظهر جهالته إيراد سؤالين عليه، أحدهما أن تقول له ما معنى عبادة الأصنام، أن تقول له ما معنى عبادة الأصنام أي التي حصرت الشرك فيها، أي التي حصرت الشرك فيها، أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخشاب والأشجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فإن قال نعم فهذا يكذبه القرآن ويرد، فإنهم لم يكونوا يعتقدون هذا. وإن قال هو من قصد حجرا أو شجرا أو خشبة أو بنية على قبر أو غيره يدعو ذلك ويتقرب إليه ويذبح له وينذر له ويقول إنه يقربنا إلى الله زلفى أو يتفضل الله علينا ببركته أو غير ذلك، وأن هذا تفسير عبادة الأصنام، فقل له صدق، فإن الذي كانوا يفعلونه مع أصنامهم أنهم لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق وترزق وتملك وتدبر، لكنهم يتقربون إليها بأنواع من القرب لتكون شافعة عند الله سبحانه وتعالى. والآخر أن يقال له قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا، أي محصور في عبادتها دون عبادة سواها، أي محصور في عبادتها دون عبادة سواها، وأن الاعتماد على الصالحين وغيرهم من الأنبياء والشهداء والملائكة ودعاءهم لا يدخل في هذا، أي لا يكون شركا؟ فإن أقر بذلك وقال نعم لا يكون شركا، وأن من تقرب إلى الأصنام بالتوجه والتعلق وذبح ونذر لها فهذا شرك، ومن تعلق بالأنبياء والأولياء والصالحين توجه إليهم وذبح لهم ونذر لهم واستغاث بهم أن هذا ليس بالشرك، فبين له أن ما في كتاب الله سبحانه وتعالى يبطله، وأن من تعلق على الأنبياء والصالحين والأولياء فهو كافر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله أنكر دعوة كل أحد سوى الله، فأنكر على الذين يدعون الأنبياء، وأنكر على الذين يدعون الأولياء، وأنكر على الذين يدعون الأشجار، وأنكر على الذين يدعون الأحجار، وأنكر على الذين يدعون الشمس والقمر والنجوم. وبسط المصنف رحمه الله أدلة ذلك في القواعد الأربع، في أي قاعدة؟ في القاعدة الثالثة، وبسط المصنف رحمه الله أدلة ذلك في القواعد الأربع في القاعدة الثانية، فذكر الأدلة التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مدار دعوته إبطال عبادة الأصنام فقط، بل مدار دعوته إبطال عبادة غير الله كائنا من كان. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: فلا تدعوا مع الله أحدا، وجيء بأحد نكرة في سياق نهي لتفيد العموم، فإن كان ذلك المدعو صنما فقد نهينا عن دعائه، وإن كان نبيا فقد نهينا عن دعائه، وإن كان ملكا فقد نهينا عن دعائه. فكل من دعا غير الله فهو كافر مفارق دين الإسلام. فالذين يدعون الأنبياء والأولياء والصالحين يستوون مع الذين يدعون الشجر والحجر والبعض. لماذا يستوون؟ استووا لأنهم جعلوا عبادتهم لغير الله. ليس هناك فرق بين من يدعو نبيا أو وليا أو ملك وبين من يدعو شجرا أو حجرا أو غير ذلك من الأمور التي يراها بعض الخلق دنية مستخفة، لأن الشأن في العبادة، في جعل العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله شيئا فقل له: وما الشرك بالله؟ فسره لي. فإن قال: هو عبادة الأصنام، فقل له: وما عبادة الأصنام؟ فسرها لي. وإن قال: أنا لا أعبد إلا الله، فقل: ما معنى عبادة الله وحده لا شريك له؟ فسرها لي. فإن فسرها بما بينته فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسرها بغير معناها بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلون في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون منه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. بيّن المصنف رحمه الله بعدما تقدم سر المسألة، يعني الأصل الذي يجمعها وترجع إليه، يعني الأصل الذي يجمعها وترجع إليه، فأعاد جواب شبهة أن الشرك عبادة الأصنام على سبيل اللف بعد النشر، فأعاد جواب شبهة أن الشرك عبادة الأصنام على سبيل اللف بعد النشر، أي على سبيل الطي المجمل بعد النشر المفصل، أي على سبيل الطي المجمل بعد النشر المفصل، فضم متفرق جوابه بعد بسطه، فضم متفرق جوابه بعد بسطه برد الأمر إلى أسئلة ثلاثة، برد الأمر إلى أسئلة ثلاثة. الأول: ما الشرك بالله؟ السؤال الأول: ما الشرك بالله؟ والسؤال الثاني: ما عبادة الأصنام؟ ما عبادة الأصنام؟ والسؤال الثالث: ما معنى عبادة الأصنام؟ ما معنى عبادة الأصنام؟ والجواب المنتظر صدوره هو أحد ثلاثة أجوبة، والجواب المنتظر صدوره هو أحد ثلاثة أجوبة. الجواب الأول: أن يفسرها المسؤول بما بينه المصنف، أن يفسرها المسؤول بما بينه المصنف وهو المطلوب. والجواب الثاني: ألا يعرف تفسيرها، ألا يعرف تفسيرها، فكيف يدعي شيئا وهو لا يحيط به علما، فكيف يدعي شيئا وهو لا يحيط به علما إذ يقول: الشرك عبادة الأصنام؟ فكيف يدعي شيئا وهو لا يحيط به علما إذ يقول: الشرك عبادة الأصنام؟ والجواب الثالث: أن يفسرها بغير معناها، أن يفسرها بغير معناها، فتبين له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأصنام، فتبين له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وعبادة الأصنام، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأنه هو الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، فلا مناص له حينئذ من الإقرار إن كان مريدا للحق، أو العناد الذي يكشف حقيقة دعوة، فلا مناص له حينئذ من الإقرار إذا كان مريدا للحق، أو العناد الذي يكشف حقيقة دعوة، فهو إما أن يعلن جهله ولا يعرف جوابا عن ذلك فتبطل دعواه في قوله الشرك عبادة الأصنام، بأنه إذا كان لا يدري جواب ما ذكر له فلأي شيء يقول الشرك عبادة الأصنام؟ وإن أجاب عن هذه الأسئلة بما بينه المصنف مما جاء في القرآن فهذا هو المطلوب، وإن جهل ذلك وطلب معرفته وسلم ذكرت له الآيات الواضحات من القرآن التي تبين الحق في هذا. نعم. قال رحمه الله: فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، ونحن لم نقل إن عبد القادر ولا غيره ابن الله، فالجواب أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر السورة. ثم قال تعالى: لم يلد ولم يولد، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد أول السورة. وقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن، ففرق بين الكفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك العلماء أيضا في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. وإن قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل: هذا هو الحق ولكن لا يعبدون، ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات. ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة من مجادلات المشبهين قولهم إن مشرك العرب لم يكفروا بدعائهم الأنبياء والأولياء، ولكنهم كفروا لما قالوا إن الملائكة بنات الله، ونحن أي المشركون المتأخرون لا نقول إن عبد القادر وهو الجيلاني أحد الصالحين الذين ابتلوا بتعلق المشركين بهم في الأزمنة المتأخرة، لا نقول إنه هو ولا غيره ابن الله، فكيف نكفر ككفر أولئك؟ وجواب هذا من أربعة وجوه: أولها أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، وقال أيضا: لم يلد ولم يولد، وقال أيضا: لم يلد ولم يولد، فمن جعل له ولدا فهو كافر بتكذيبه الآيتين وما في معناهما. الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه صمد أي كامل يقصد بالحوائج، أخبر عن نفسه أنه صمد أي كامل يقصد بالحوائج، فإذا توجه أحد إلى غيره كان مكذبا بهذه الآية، وأيضا قال: لم يلد ولم يولد، فأخبر أنه لا والد له ولا ولد، فمن نسب له ولدا فهو مكذب بهذه الآية. فالآية الثانية من سورة الإخلاص في معنى، والآية الثالثة منها في معنى آخر، وثانيها أن الله فرق بين نوعين من الكفر، أن الله فرق بين نوعين من الكفر، بين عبادة غيره وبين نسبة الولد إليه، بين عبادة غيره وبين نسبة الولد إليه، وجعل كل منهما كفرا مستقلا. قال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، أي اخترعوا لله أبناء وبنين بغير علم. فجعل كل واحد من النوعين كفرا مستقلا، فجعل كل واحد من النوعين كفرا مستقلا. فقوله ما اتخذ الله من ولد هذا في إبطال نسبة الولد، وقوله ما كان معه من إله هذا في إبطال نسبة الإله، وكذلك آية الأنعام فيها هذا وهذا. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم هذا في إبطال عبادة غير الله، وتتمتها وخرقوا له بنين وبنات بغير علم هذا في إبطال الولد. وثالثها أن الذين كفروا بدعاء اللات لم يجعلوه ابنا لله، أن الذين كفروا بدعاء اللات لم يجعلوه ابنا لله، والذين كفروا بدعاء الجن لم يجعلوهم كذلك، والذين كفروا بدعاء الجن لم يجعلوهم كذلك. فإن العرب كان منهم من يعبد الجن ولا يعتقد أنهم من أبناء الله، إن من العرب من كان يعبد الجن ولا يعتقد أنهم من أبناء الله، كما أن منهم من كان يعتقدهم أبناء لله، كما أن منهم من يعتقدهم أبناء لله. فالشرك العرب في الجن نوعان، فالشرك العرب في الجن نوعان، أحدهما شرك بعبادتهم، أحدهما شرك بعبادتهم، والآخر شرك بجعلهم أبناء لله، والآخر شركهم بجعلهم أبناء لله. ورابعها أن العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون المذاهب، يذكرون باب حكم المرتد، أن الفقهاء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون باب حكم المرتد، وفيه يذكرون أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وفيه يذكرون أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وأنه إذا أشرك فهو مرتد، وأنه إذا أشرك فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين. فإن قال بعدما تقدم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعرض بذكر ما لهم من مقام كريم، فقل مبينا له: هذا هو الحق من أن الأولياء لهم مقام عند الله سبحانه وتعالى، ولكنهم لا يرفعون فيعبدون، ولا يخفضون فيهضمون، ولكنهم لا يرفعون فيعبدون ولا يخفضون فيهضمون، بل يجعل لهم الحق الذي لهم ويمنعون من الحق الذي ليس لهم، فيجعل لهم الحق الذي لهم ويمنعون الذي الحق الذي ليس لهم. فالولي الصالح يذكر بالجميل ويستغفر له

فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان، وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد الذي إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلب عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما فرغ المصنف رحمه الله من إبطال الشبه المتعلقة بدعاوى من يزعم أن تلك الأفعال ليست شركا، شرع رحمه الله يبطل دعاوى من يزعم أن هؤلاء وإن وقعوا في الشرك الذي وقعوا فيه فإنه لا يبيح تكفيرهم ولا قتالهم. فالشبه المردود عليها في هذا الكتاب ترجع إلى أصلين، فالشبه المردود عليها في هذا الكتاب ترجع إلى أصلين، أحدهما شبه يراد منها أن ما عليه المتأخرون ليس بشرك، شبه يراد منها أن ما عليه المتأخرون ليس شركا، والآخر شبه يراد بها دفع التكفير والقتال عمن فعل ذلك، والآخر شبه يراد منها دفع التكفير والقتال عمن فعل ذلك. فالجملة المتقدمة قبل هذه الجملة من الكتاب كلها في الشبه التي ترجع إلى الأول مما يشبه به أن هذا ليس شركا، وأما هذه الجملة المتأخرة التي سردها القارئ فإنها في دفع الشبه التي يراد منها دفع التكفير والقتال عن هؤلاء، وأن هؤلاء وإن وقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك فإنهم لا يكونون كفارا ولا يقاتلون. فأبطل رحمه الله تعالى شبه دفع التكفير والقتال عنهم من ثمانية وجوه، فأبطل رحمه الله تعالى شبه نفي التكفير والقتال عنهم من ثمانية وجوه. أولها أن من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها هو كافر بالجميع، أن من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع، كمن أقر بالصلاة وأنكر الصيام، أو أقر بالحج وأنكر الزكاة فلا يقبل منه إيمانه بشيء وكفره بشيء آخر من الدين، ولا يكون بذلك مسلما بل يكون كافرا. فهؤلاء إن صاموا وإن صلوا وإن زكوا وإن حجوا فإنهم لم يقروا بأن الدعاء لله وأن الذبح لله وأن النذر لله، فلا يقبل منهم إيمانهم الذي يدعون. والوجه الثاني إطباق العلماء ومنهم الصحابة، إطباق العلماء ومنهم الصحابة على تكفير من وقعت منه أعمال الكفر، على تكفير من وقعت منه أعمال الكفر وقتاله، فهو استدلال بالإجماع العملي، فهو استدلال بالإجماع العملي الواقع من الصحابة فمن بعدهم في وقائع عدة ذكر منها المصنف ثلاث وقائع. الواقعة الأولى واقعة الصحابة مع بني حنيفة، واقعة الصحابة مع بني حنيفة، فإنهم كانوا يصلون ويصومون ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنهم كانوا يقولون مسيلمة رسول الله، لكنهم كانوا يقولون مسيلمة رسول الله، فأكبرهم الصحابة، فأكثرهم الصحابة وقاتلوهم، لأنهم رفعوا رجلا إلى مقام إيش الرسالة، لأنهم رفعوا رجلا إلى مقام الرسالة، فكيف بمن رفع رجلا إلى مقام الألوهية؟ فكيف بمن رفع رجلا إلى مقام الألوهية؟ فهو أحرى بأن يكفر ويقاتل. فأولئك الذين يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويدعون غير الله ويستغيثون بغير الله، هؤلاء جعلوا شيئا من الألوهية لغير الله سبحانه وتعالى. والواقعة الثانية واقعة علي رضي الله عنه في تكفيره الغالين فيه، واقعة علي رضي الله عنه في تكفيره الغالين فيه، الزاعمين فيه ما زعموا من أحوال الألوهية، الزاعمين فيه ما زعموا من أحوال الألوهية، فأكفرهم علي رضي الله عنه وقتلهم وحرقهم بالنار، فأكفرهم علي رضي الله عنه وقتلهم وحرقهم بالنار، ولم يخالفه أحد من الصحابة في كفرهم ولا قتلهم، ولم يخالفه أحد من الصحابة في كفرهم ولا قتلهم، وإنما خالفه ابن عباس رضي الله عنه في التحريق، وإنما خالفه ابن عباس رضي الله عنه في التحريق، ورأى أن حقهم السيف يعني القتل. والواقعة الثالثة ظهور العبيديين المسمين زورا بالفاطميين، ظهور العبيديين المسمين زورا بالفاطميين على بلاد مصر وتملكها، ووقع منهم ما وقع، وحكم العلماء رحمهم الله بكفرهم إجماعا، ولم يختلفوا في كفرهم، نقل إجماعهم، نقل إجماع العلماء على كفرهم القاضي عياض اليحصون، نقل إجماع العلماء على كفرهم القاضي عياض اليحصبي، وصنف أبو الفرج ابن الجوزي كتابا اسمه النصر على مصر، وصنف أبو الفرج ابن الجوزي كتابا اسمه النصر على مصر، يدعو فيه المسلمين إلى قتال أولئك العبيديين وتطهير بلاد مصر من شركهم. فهذه الوقائع تدل على تحقق الإجماع العملي على أن من وقع في الكفر فإنه يكفر ويقاتل عليه. الوجه الثالث أن العلماء في كل مذهب عقدوا بابا يقال له باب الردة، أن العلماء في كل مذهب عقدوا بابا يقال له باب الردة، يذكرون فيه نواقض الإسلام، ومقصودهم به المسلم، ومقصودهم فيه المسلم الذي انتقض إسلامه، ومقصودهم فيه المسلم الذي انتقض إسلامه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، فهم فيه يخرجون من كان مسلما إلى الكفر بما فعل، فهم فيه يخرجون من كان مسلما إلى الكفر بما فعل. والوجه الرابع أن الله حكم بكفر أناس بكلمة تكلموا بها، أن الله حكم بكفر أناس بكلمة تكلموا بها، كما قال تعالى يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، فأكفرهم الله بكلمة، مع أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلون ويصومون ويجاهدون، فلما تكلموا بتلك الكلمة أكفرهم الله عز وجل. والوجه الخامس وهو نظير الرابع ما وقع من المستهزئين في غزوة تبوك، ما وقع من المستهزئين في غزوة تبوك لما قالوا ما رأينا مثل قل رأينا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأكفرهم الله سبحانه وتعالى، وكانوا غزاة مقاتلين مع النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه السادس أن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء المتأخرون يشهدون أن لا إله إلا الله ويصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم يصدقونه في شيء ويكذبونه في شيء آخر، لكنهم يصدقونه في شيء ويكذبونه في شيء آخر. فهم يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا بما له من الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى، ويكذبونه في قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهم يصدقون ببعض ويكذبون ببعض، فهم بتكذيبهم هذا كافرون مرتدون، لأن حقيقة الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم برسالة تصديقه وطاعته واتباعه في الدين الذي جاء به جميعا. والوجه السابع أن من جحد وجوب الحج كفر، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أن من جحد وجوب الحج كفر، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم، كما وقع في سبب نزول قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أن قوما أقروا بالصلاة والصيام والزكاة ثم لما أمروا بالحج لم يقروا به وجحدوا، فنزلت هذه الآية في كفرهم. وهذا ليس فيه شيء مرفوع، وإنما فيه آثار تروى عن التابعين، لكن الآية المذكورة تدل على كفر من جحد وجوب الحج. فإذا أقر العبد بالصلاة والصيام والزكاة وقال نصوم ونصلي ونزكي ولكن لا نحج، كان جاحدا بوجوب الحج، فله حظ من قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والوجه الثامن حديث ذات أنوار المروي عند الترمذي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه بإسناد صحيح، وفيه أن بني إسرائيل وقعوا مع موسى في الشرك لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فزجرهم النبي صلى الله عليه فزجرهم موسى عليه الصلاة والسلام ونهاهم عن ذلك. ووقع نظيره مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذات أنواط لما مر هو وأصحابه بتلك الشجرة العظيمة فقالوا اجعل لنا ذات أنواط، يعني ذات تعاليق يعلقون فيها أسلحتهم طلبا لبركتها، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وزجرهم عن ذلك أشد الزجر. وإذا كان العبد يزجر عن إذا وقع منه شيء من الشرك فإنه يزجر زجرا شديدا، ويخوف بأنه إذا وقع في هذا فإنه يكون مشركا، وهؤلاء لم يكونوا من المشركين لأنهم لما نهوا إيش انتهوا، لأنهم لما نهوا انتهوا عن ذلك. فلما نهى موسى قومه ونهى محمد عليه الصلاة والسلام أصحابه انتهوا عن ذلك فلم يخرجوا من دين الإسلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة فوائد من قصة ذات أنوار. أولاها الحذر من الشرك، ومن عيون تراجم كتاب التوحيد قوله رحمه الله باب الخوف من الشرك، قوله باب الخوف من الشرك، فالعبد مأمور أن يخاف من الشرك وأن يحذره. وأما قول بعض الناس الشرك التوحيد فهمناه، هذا كما ذكر المصنف من أكبر الجهل وبمكائد الشيطان، فإن فهم التوحيد أمر شاق، ولا يزال المرء في جهاد معه، فإنه عمل المرء في لسانه وفي أفعال أركانه وجوارحه واعتقاد قلبه، فالمرء محتاج إلى دوام الملازمة له، وإذا غاب عنه ربما ضعف في نفسه. وثانيها الإعلام بأن العبد إذا وقع منه شيء من أقوال الكفر وأعماله، أن العبد إذا وقع منه شيء من أقوال الكفر وأعماله ثم نبه وتاب من ساعته أنه لا يكفر، ثم نبه وتاب من ساعته أنه لا يكفر. وثالثتها أن من لم يكفر بكلمة الكفر إذا قالها جهلا فإنه لا يتساهل معه، أن من لا يكفر بكلمة الكفر إذا قالها جهلا فإنه لا يتساهل معه، ويغلظ عليه تغليظا شديدا، ويغلظ عليه تغليظا شديدا تنفيرا له من ذلك الشر، تنفيرا له من ذلك الشر، كما غلظ موسى عليه الصلاة والسلام لأصحابه فنسبهم إلى الشرك وأنهم جعلوا لهم إلها غير الله، وغلظ النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في قصة ذات أنواط. وقد بوب البخاري في صحيحه باب الغضب في الموعظة، باب الغضب في الموعظة. وذكر إمام الدعوة رحمه الله في فوائد باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما أن فيه الغضب عند التعليم، أن فيه الغضب والتغليظ عند التعليم. ويتأكد هذا إذا كان في حسم الشرك وإبطاله من نفوس الناس، فيشدد عليهم ويقوي هذا في نفوسهم لينفر عنهم. والإسلام دين الشدة في حال ودين اللين في حال. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الرؤوف الرحيم غلظ لأصحابه في مواقع من تعليمه لهم، كان منها تغليظه لهم لما بدر منهم ما بدر من الأعمال التي تتعلق بالشرك. فأولى المقامات التي تغلظ فيها وينكر بها على الناس إذا وقع أحد منهم في شيء من الشرك، فيغلظ له بالقول ويزجر ويوبخ لينتهي هو عنه وينزجر غيره عن هذا الفعل الذي فعل. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.